الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب جماع أبواب الاستنجاء بالماء. ذكرنا معنى الاستنجاء بالألف والسين والتاء الطلبية، هو طلب قطع النجو، والنجو الخارج من السبيلين يسمى نجوا. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: جماع أبواب الاستنجاء بالماء. باب ذكر ثناء الله المتطهرين بالماء. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أوس أويس قال حدثني أبي عن سرحابيل بن سعد عن عويم بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حتى انقضت الآية. فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقال: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، وكان يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. نعم، هنا ذكر رحم الله، قال: باب ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء، يعني الذين يستنجون بالماء. ثم ذكر هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء، والموضع المعروف في المدينة، وقيل سمي قباء لوجود البئر، بئر قباء سميت المنطقة بقباء، أن الله قد أحسن عليكم الثناء، يعني الآية: فيه رجال يحبون أن يطهروا. فقالوا أن يعني كان لجيران من اليهود، فكانوا يعني يستنجون بالماء، فنحن كنا أيضا إيش نستنجي بالماء. فهذا هو سبب ثناء الله عليهم، أنهم كانوا يستنجون الماء. جاء في رواية قالوا: نحن نتبع الحجارة بالماء، لكنها ضعيفة. هذه الرواية عند ظنها عند أبي داود وغيره، قالوا: كنا نتبع الحجارة في الماء لكن ضعيفة. صحيح أن هذه الرواية هي الثابتة، وهو أنهم كانوا يستنجون بالماء من غير ذكر الحجارة. نعم. شيخ، هل يصح الحديث هذا؟ أي نعم، صحيح. نعم. قال المصنف: باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثني روح بن القاسم قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فتغسل به. نعم. هنا قال ذكر حديث الدورقي، قال نا يعني حدثنا، صار حدثنا ابن علية واسماعيل، حدثني روح بن قاسم، نا يعني أيضا حدثنا عطاء بن أبي أمية أنس المالك عن الله قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تبرز لحاجته أتيته الماء فيغتسل به، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء. قلنا أن استنجاء الماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، لأن الماء يطهر أكثر مما تطهر الحجارة. نعم. يا شيخ، لو طبقها يعني طبق بالحجارة كان تطبيق للسنة، يعني أيه ما فيش. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش الزهراني قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج تمسح بالماء وتوضأ من الإداوة. نعم، هنا ساقه مطولا، الذي قبله كان مختصرا، ساقه مطولا. قال: كان إذا ذهب لحاجته، يعني للخلاء، ذهبت معه بعكاز وإداوة. الإداوة هو القدح الصغير الذي فيه ماء، كان سلم يستنجي به. وأما العكاز هي عصا كان سلم يضعها خلفه حتى لا ترى عورته عليه الصلاة والسلام، قيل أنه يعني يضع عليها عباءته حتى لا ترى عورته عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا خرج مسح بالماء وتوضأ من الإداوة، يعني من الماء الموجود في هذه الإداوة. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء. نعم هذا أيضا كرر المصنف لا زال يكرر الروايات. قال أنا وغلام آخر. الغلام هو من عمره من 3 سنوات إلى 9 سنوات هذا يسمى غلام. وجاء في الرواية قال غلام النحوي كان أنس رضي الله عنه عمره 10 سنوات تقريبا يعني كان بسن أنس رضي الله عنه. وقيل هذا الغلام هو اليتيم وقيل غير ذلك. نعم. قال أبو بكر أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة أخبرنا أبو طاهر قال يعني غلام غلام هو عطاء بن أبي ميمونة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء. نعم أيضا عاد هنا الحديث حيث عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس يقول كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. قلنا الغلام قيل هو يتيم يسمى اليتيم. وجاء أيضا في حيث آخر لما قال أتانا النبي سلم إلى بيتنا وصلى فينا فصفقت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا. كيف قيل أن هذا غلام يتيم هذا غلام. وكان أيضا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الروايات. نعم. طبعا هنا الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال أبو بكر ابن خزيمة أبو معاذ وعطاء ابن أبي ميمونة هذا من يعني عادات الإمام ابن خزيمة رحمه الله إذا كان الراوي مبهم أو كان مهملا يعني ذكر اسمه أو ذكرت مثلا كنيته ولم يذكر نسبه يبين أنه فلان ابن فلان. هذا من عادات الإمام في صحيح. هنا قال ابن خزيمة رحمه الله في حديث شعبة عن أبي معاذ قال بأن أبا معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة الراوي عن أنس بن مالك هذا الحديث. نعم. قال المصنف باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة. فطرة التي فطر الله الناس عليها هذه الفطرة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع يعني ابن جراح. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا عبدته بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد بن بشر قالوا حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة قص الشعر واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. قال عبدة في حديثه والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة. وفي حديث وكيع قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص. ولم يذكر ابن رافع العاشرة لا بيقين ولا شك. نعم. هنا ذكر حديث 10 من الفطر مما فطر الله الناس عليها. أولا قص الشارب هذا أول أمور الفطرة قص الشارب سنة. وقص الشارب قيل أنه يأخذ ما زاد على الإطار هذا قول. القول الآخر في قص الشارب قال أنه يعمم القص على كل الشارب حتى يرى بياض الجلد كما جاء روى ابن وهب في الموطأ أن ابن عمر عنه رضاه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض جلده. قال الإمام أحمد رحمه الله يفعل هذا كما ذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية كان الإمام أحمد يأخذ من شاربه حتى يرى بياض جلده. فقص الشارب هنا يحمل على هذين الأمرين إما أنه يأخذ ما زاد على على على على الإطار فقط وإما أنه يعممه حتى يرى بياض جلده. أما قص الشارب كله قصه كله كما يفعل بعض الناس فهذا يعني ليس هو المراد، وإن كان رخص فيه هيئة كبار العلماء برأس الشيخ بن باز رحمه الله قالوا بأن قص الشارب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أما يأخذ فقط ما زاد على الإطار. الحالة الثانية أنه يعمم كله في التخفيف، والحالة الثانية أنه يحلق كله. ذكروا كل هذه الثلاثة بأنها جائزة. قال قص الشارب أولا، لأن الشعر يقول العلماء ثلاث أنواع الشعر. شعر الأول أمر الشارع بقصه، منه إيش؟ منه الشارب والعانة والشعر لمن تحلل من نسكه وشعر المولود والإبط، هذا شعر أمر الشارع بحلقه. الثاني شعر نهى الشارع عن حلقه، وهو مثلا حلق الرأس للمحرم، حلق اللحية وكذلك ما نهى الشارع عن حلقه. والثالث شعر المباح، لم يمر الشارع بحلقه ولم ينهى عن حلقه، وهو ما عدا هذا كشعر اليدين كشعر الفخذين والرجلين كشعر الرقبة وغير ذلك. نعم. فقال هنا قص الشارب واستنشاق الماء. الاستنشاق هو سحب الماء بنفس إلى الأنف، سحب الماء من الأنف بنفس يسمى استنشاقا. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف أيضا بنفس، وهو واجب من واجبات الوضوء. قال والسواك جمع سوك، بعض الناس يظن أنه يجمع على مساويك، لا هو جمع سوك وليس مساويك، وهو عود العراق المعروف. قال وإعفاء اللحية يعني تركها، وقد يعني تكافت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية، إعفوا اللحى وفروا اللحى. قال ونتف الإبط وهو الشعر المعروف، يجوز نتفه ويجوز حلقه كله. قال وحلق العانة وأيضا هو معروف، جاء في رواية أن لا يجد ذلك على 40 يوما، أن لا يتعدى 40 يوما إلا وإنسان قد حلق عانته ونتف إبطه. أما الشارب وقص الأظافر فيستحب في كل جمعة في كل أسبوع، فإن ابن عمر رضي الله كان في كل جمعة يأخذ من شاربه ويأخذ من أظفاره. قال وانتقاص الماء، نعم. قال وانتقاص الماء عندك كذا، وانتقاص الماء وانتقاص الماء هذا ما هي واضح عندي، لكن لعله اسمه أراد اسمه وهو المقصود من الباب، يعني لاحظكم اسم الاستنجاء بالماء. قال وقص الأظافر، لا لا لا لا لا لا لا هو لأنه هو المراد من اسم الترجمة الله يحفظك، انتقاص الماء أراد به الاستنجاء بالماء، لأنه هو المراد من الترجمة. قال وقص الأظافر، في قص الأظافر فيه تقليم الأظافر، جاء تقليم الأظافر جاء قص الأظافر. الفرق بينهما أن قص الأظفر هو قصه كله، وأما تقليم الأظفر هو أخذ بعضه لا كله. تقول مثلا قلمت الشجرة يعني أخذت من جوانبها، قصيت الشجرة يعني الإبان يعني قصيتها كلها. قال وقص البراجم، البراجم هي الفقرات التي في ظهر الأصابع تسمى البراجم، هذه تسمى البراجم، هذه كلها من السنة أو من الفطرة. بقيت العاشرة، قال نسيت العاشرة، فقيل لعلها المضمضة وهي إدارة الماء في الفم، وهي أيضا واجب من واجبات الوضوء. نعم. قال المصنف باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثني إبراهيم ابن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها، قال ومسح يده بالتراب. نعم. قال هذا حديث جرير بن عبد الله أن عليه وسلم دخل الغيضة، الغيضة هو الشجر المجتمع يسمى غيضة، الشجر الكثير المجتمع يسمى غيضة. قال فقضى حاجته، يعني سلم يعني يذهب إلى هذا المكان كي يستتر حال قضاء الحاجة. هذا أخوة يعني من السنة الإنسان يبعد كي لا ترى عورتها. الآن نرى كثير من الناس في الطرقات ولا يبالون سبحان الله، وهذا لا شك أنه يعني ينافي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما حث عليه من الاستتار حال قضاء الحاجة. قال فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة. هذا في بيان يعني خدمة العلماء والصحابة العظام كانوا يحرصون على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. والإداوة قلنا هو الوعاء الصغير الذي يوضع فيه الماء. قال بإداوة من ماء فاستنجى بها ومسح يده بالتراب. بعد ما استنجى عليه الصلاة والسلام مسح يده بالتراب، والتراب طاهر ويطهر. روى البيهقي في السنة الكبرى أن عمر بن الخطاب رحمه الله قضى حاجته واستجمر في التراب، تمسح في التراب لأنه طاهر مطهر. نعم. قال المصنف باب القول عند الخروج من المتوضأ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال دخلت على عائشة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله. نعم، هذا الحديث ما يقال عند الخروج من الخلاء فقط الذي ثبت عن يسلم غفرانك. يقول الإمام أبو حاتم الرازي في العلل قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث فقط غفرانك. وهذا الحديث صححه الإمام البخاري، ذكر الترمذي رحمه الله أن البخاري قال عنه حديث صحيح. فقال العلم في بيان أن ليس كل حديث صحيح ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه، فهذا رد على من قال أن الحديث الصحيح فقط ما كانت في الصحيحين. نقول هذا حديث حيث عائشة رضي الله صححه الإمام البخاري ولم يذكر إيش في كتابه الصحيح. ومعنى غفرانك أطلب سترك، لأن المغفرة معناها الستر، يقال المغفرة وهو الخوذ التي توضع على الرأس لأنها تستر الرأس. غفرانك يعني اسم أطلب سترك يا رب. قيل أن عسلم كان يستغفر الله بسبب أنه كان في الخلاء، وهذا الموضع هو الموضع الوحيد الذي ما كان عسلم يذكر الله به، لأنه كان عليه الصلاة يذكر الله على كل أحيانه، فكان يقول غفرانك لأنه يعني ما ذكره في هذا الموضع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خلطته نجاسة. نعم، هنا انتقى رحمه الله إلى أنواع المياه، سوف يتكلم عن أنواع المياه. الماء الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين، ماء طاهر وهو الماء الباقي على خلقته كماء البحر، ماء السماء، المطر، ماء الأنهار، وهذا ماء العيون، وهذا يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث. والثاني من المياه هو الماء النجس، وهو الماء الذي تنجس بنجاسة، إما تغير لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه بهذه النجاسة. فالماء لا يخرج من هذين الأمرين اسمه النوعين، إما طهور وإما نجس. يقول صلى الله عليه وسلم تيمية رحمه الله لا ثالث لهما، ليس هناك ثالث. قد يقول قال طيب الماء إذا تغير بطاهر، الفقهاء يقول أنه طاهر وليس طهورا. يقول أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله وقلبل ابن القيم وغيره، يقول إذا تغير بطاهر، إذا سلب اسمه، مثلا الماء إذا وضع عليه اسم شاي وتغير اسمه الآن إيش أصبح؟ أصبح شاي. هل يقال هذا ماء؟ ما يقال ماء. فقال إذا سلبه اسمه ما يسمى ماء، ماء العصير ما يسمى لأنه اسمه سلب اسمه أصبح عصيرا. أما إذا لم يسلب اسمه فقال هذا يسمى ماء، مثل الآن هذه الكاسات الذي نحن هذا الماء الذي نغسل بالكاسات يتغير لونه إلى أصفر، لكن إيش نسميه ماء. فهنا إيش لم يسلب اسمه. وذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد قالوا وإما يعني يرد عليهم أن الكافور في غسل الميت يغير لون الماء، عاد كيف؟ لأنه طيب، ومع هذا يسمى ماء. فقال يعني وأيضا إيش ويغسل به الميت، لأنه سنة قال واجعلنا في الأخيرة كافور أو شيء من كافور. فقال الشيخ باز رحمه الله وغيره من المحققين من العلم قالوا أن الماء إذا تغير بطاهر العبرة هل يسلب اسمه أم لا يسلب اسمه. إذا سلب اسمه نقول هذا قهوة وهذا الشاي إذن ليس هذا الماء، أما إذا لم يسلب اسمه فهو باق على حاله، فهذا طاهر مطهر. نعم. قال المصنف باب ذكر خبر الروي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ المجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من النساء يا رسول الله إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا ينجسه شيء. هذا حديث أحمد بن المقدام. طبعا هذا حديث شعب الحجاج عن سماك. سماك من حرف تابعي صدوق رواه الإمام مسلم، لكن له علة. إيش العلة؟ إذا روى عن عكرمة، عكرمة هذا مولى ابن عباس البربري وهو ثقة رحمه الله، إذا روى سماك عن عكرمة يخطئ في الرواية، والروى عن غير عكرمة فهو صدوق. لذلك أعرض الأمة عن روايته عن عكرمة. فإذا الظرف مثلا في ترجمة سماك بن حرب يكون صدوق إلا في روايته عن إيش عن عكرمة هذا. لكن قال إذا روى قدماء أصحاب سماك لعل شعبة من قدماءهم كيف، فهؤلاء يعرفون إيش الحادث التي أصاب فيها ورووها. ذاك الخزيمة رحمه الله أودعه في كتابه الصحيح كيف، ولا الإمام خزيمة ما يدخل هذه الرواية عنده، هذا مما يعني انتقد على الإمام مسلم على الإمام عفوا الحاكم في المستدرك كان يصحح هذه الرواية، وهذا مما يعني انتقد عليه رحمه الله. الشاهد من هذا أن امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام توضأت في ماء فقال سلم أن يتوضأ به، فقال رسول أني توضأت به، لأن نهى النبي سلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرة والمرة بفضل الرجل رواه أبو داود، فقال الماء لا ينجس شيء، فدل على أن الماء لا يتنجس إذا استعمله إنسان لطهارة، إنما ينجس إذا تغير بنجاسة. وهذا يعني في رد على الفقهاء، لأن عند الفقهاء أن الماء الطاهر الذي استعمل في رفع طهارة كوضوء وغيره، وهذا الحديث مما يعني ذكر أهل العلم في الرد على الفقهاء، وأن الماء فقط انقسم إلى قسمين إما طهور وإما نجس. نعم. قال المصنف باب ذكر الخبر المفسر لللفظ المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد الله بن عمر حدثه أن عبيد الله عندنا عبد الله عبد الله لأن هذا الحديث جاء من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله عبيد الله أو عبد الله عندكم عبد الله عبد الله عندكم ها؟ إيه. عندنا عندي هنا ها؟ عبد الله مو عبيد الله. في عبيد الله عندكم؟ لا عبد الله. ما في عبد الله. عبد الله ابن عبد الله. حدثهم أن أبا عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله ابن عمر. لا هذا هو الأقرب. لماذا يا أخوة؟ لأن عبد الله ابن عبد الله بن عمر ثقة وعبيد الله ضعيف. أنا عندنا عبيد الله بن خزيمة رحمه الله ما يروي لعبيد الله، فلعل هذا فيه في خطأ هنا عندي. نعم شيخ. أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث حوثرة. وقال موسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال أيضا هنا صحيح عندي عن عبد الله بن عبد الله، هذا هو الصحيح. يقول: إذا كبرت فثقة وإذا صغرت فضعيف. نعم. وقال أيضا: لم ينجس شيء. وأما المخرمي فأنه حدثنا به مختصرا، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث. ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب. نعم، حديث عبد الله بن عمر معروف لدى الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بير عندهم، هي بير اسم ضباعة معروفة في مدينة، وهذا البير اسمه تأتي الحيض تغتسل بها، ربما تشرب منها الكلاب. يقول أبو داود كما في كتاب السنن: قال ذهبت إلى هذا البير، قيل أنه دفع دينار حتى يدخل ويرى البير لأحد المزارعين. قال: وإذا بالماء قد وصل أو قال إلى صرتي أو إلى ركبتي، الشك مني أنا الآن. هذا الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يعني أن الماء قليل. القلة هنا قال: إذا كان الماء قلتين نحن الخبث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلة هي الجرة الكبيرة، وقيل قدر الحب لا يسمون إجحال الناس، هو حب في لغة العرب يسمى حبا، عرفت كيف؟ فقيل أنه على قدر الجرة الكبيرة. حديث ابن عمر هذا، قالوا منطوق الحديث: إذا كان الماء عفوا دون قلتين يحمل خبث مباشرة، يعني إيش؟ النجاسة. مفهوم المخالفة: إذا كان أكثر من قلتين ما يتنجس لأنه أصبح كثيرا. لكن قال العلماء: هذا كله مقيد بحيث أبي أمامة الذي عليه الإجماع، وإن كان ضعيفا لكن إجماع عليه، أن العبرة في التغير، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. إن تغير بنجاسة فهو نجس، لم يتغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كان كثيرا فهو طاهر. فحيث قالوا ابن عمر هذا، يعني إذا كان ما قلتين لمح الخبث، يقول الشيخ صالح فوزان يقول غالبا لمح الخبث غالبا، لكن قد ايش؟ قد يتغير بالنجاسه. نعم. قال المصنف: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص. وفيه دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل، اراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. نعم، هذا حديث: لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب، ليس معناه أن الإنسان إذا كان جنبا أنه نجس ويتنجس الماء، قال لا، ليس المراد، إن المراد أن النفس قد تعاف هذا الماء تعافه، عرفت كيف؟ وليس معناه أنه يتنجس، لكن تعافه النفس. فقيل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، يعني كيف المخرج من هذا الأمر؟ كيف نفعل؟ قال: يتناوله تناول، يعني يأتي بقدح فخذ من الماء وعمم على بدنك. هذا هو المراد في هذا أو من هذا الحديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قالوا: حتى لا تعافى النفوس، وليس معناه أنه ينجس، لأن بدن الإنسان ليس نجسا. نعم. قال المصنف: باب النهي عن الوضوء في الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. نعم، هذا حديث أيضا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم والماء الراكد غير المتحرك، لأنه عرضة للتنجس. لا يبون أحدكم في الماء الدائم عرضة للتنجس، لو أن بركة صغيرة وبلت فيها قد يتغير سبحان الله هذا الماء بهذا البول. لكن لو كان الماء جاريا كماء البحار ماء الأنهار فهذا يعني ما ينجس، لأنه يعني غير دائم. ذاك يقول علماء يفهم من هذا الحديث جواز البول في المياه الجارية كمياه البحار والأنهار. الآن الذين في السفن يبولون في البحار والأنهار، بخلاف الماء الدائم فهذا عرضة للتنجس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتنجس. قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، لأنه عرضة للتنجس، ربما تكون قد توضأت بنجاسة. قال أو يشرب منه، هذه الزيادة تسمى الزيادات على الصحيحين. ابن خزيمة رحمه الله عنده زيادات كثيرة، لأن في البخاري ومسلم ليس هناك لفظة أو يشرب، هذا غير موجود لا عند البخاري ولا عند مسلم. وكان العلماء قديم يعني يهتمون بهذه الزيادات، كانوا يجمعونها. وأكثر الزيادات يعني على الصحيحين تجدها عند الإمام أبي داود رحمه الله. بعضهم وضع قاعدة، وهي قاعدة يعني ليست يعني اسم جيدة، هو الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله قال كل زيادة على على على الصحيحين غير صحيحة. كيف ابن الجوزي رحمه الله وضع هذه القاعدة وانتقلت العلماء، بمعنى حيث أدرى عن وضاه المخرج عند البخاري إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناح داء وفي الآخر دواء، هكذا عند البخاري. زاد أبو داود وأنه إيش يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أيضا حديث عائشة عن وضاه المخرج البخاري ومسلم كان وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهور وفي شأنه كله، زاد أبو داود وسواكه، وهكذا يعني زيادات كثيرة على قول ابن الجوزي أن كل هذه الزيادات ضعيفة. سببه قال أن البخاري ومسلم أعرضوا عنها، لكن نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، زيادة الثقة قد تقبل قد لا تقبل، فليس على إطلاقه. من هذه أيضا الزيادة أو يشرب في البخاري ومسلم غير موجودة، لكن الإخوة يعني راجع على حسب الثقة الذي زادها. نعم. قال المصنف باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن هشام بن حسان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن صدقة وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي وقال حدثنا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا هشام بن حسان وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، الأولى منهن بالتراب. وقال الدورقي أولاها بتراب، وقال القطعي أولاها بالتراب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو همام يعني محمد بن مروان قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل 7 مرات أولاها بتراب. نعم، هذا حديث أبي هريرة وعن مرضاه في ولوغ الكلب. جاءت روايات إذا ولغ الكلب جاء إيش إذا شرب الكلب، الولوق هو تحريك اللسان في الماء يسمى ولوقا، والشرب أعم منه، لا يشرب فيه إيش تحريك اللسان، إنما يضع فمه ويشرب، فهو أعم من الولوق. والنجاسات إخوة أو تطهير النجاسات ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول نجاسة مخففة، وهذه تطهيرها برش الماء رشا نضحا، وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، شرط أن يكون غلاما، وشرط ثاني أنه لم يأكل الطعام. وأيضا المذي الذي يصيب الملابس، قد يكون الإنسان مذاعا، جاء عند أبي داود أن السائل قال يا رسول الله أريت المذي يصيب السراويل، قال فيك إيش النضح. بحيث الأول يقول سلم يرش من بول الغلام ويقسم بول الجارية، فهذا يقول العلماء هو نجاسة مخففة. كيف؟ ابن حزم بالغ قال بول الغلام الصغير طاهر، لكن هذه مبالغة من ابن حزم رحمه الله، والصحيح ما عليه جمهور العلماء أنه نجس لكن نجاسة مخففة. الثانية نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب، ودا النص فقط على الكلب، لكن العلماء قاس عليه الخنزير كالحلاب وغيرهم، قاسوا الخنزير فقالوا بأن الخنزير كالكلب، فإذا ولغ الكلب أو شرب من الإناء أولا الماء يكون نجسا. كيف سبب النجاسة؟ كما سمعتي في رواية قال فليرقه. الأمر الثاني أن الإناء لابد أن يغسل سبع مرات، أولاهن في التراب، يعني أول غسلة تأتي بماء وتراب وتغسله، ثم تكمل الباقي في الماء، فيكون سبع غسلات، أول غسلة بماء وتراب وست غسلات في الماء فقط. ولا يقوم مقام التراب أي شيء، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود الصابون وغيره، ذاك نص على التراب، فقالوا إذا كان الشارع قيد الحكم بأمر ما فإنه لا يجوز الإنسان أن يجتهد في شيء آخر، لأن بعض العلماء كالحنابلة والشافعية وغيرهم قالوا ويجزي الأشنان والصابون، لكن نقول هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به، إنما قيده في التراب، فلا يجوز الإنسان أن يعني يغير ما قيده النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة المعروفة أنه لا اجتهاد مع وجود النص، هذه قاعدة عند الفقهاء أنه ليس هناك اجتهاد مع وجود النص. فقال هنا إن هذا النوع الثالث. أما النوع الثالث هو ما عدا ذلك من النجاسات، وهذا يكفي أنه يغسله حتى تذهب عين النجاسة، سواء كان بغسلة واحدة أو غسلتين أو ثلاثة أو أكثر، على حسب إيش ما تذهب عين النجاسة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بإحراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب. وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقة ماء طاهر غير نجس. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزينة وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليحرقه وليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه. نعم، هذا الحديث فيه زيادة وهي فليرقه، الإراقة. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فقط، أولهن بالتراب، وليس فيه لفظة إيش فليرقه، يعني يلم الماء، إنما هذه الرواية جاءت فقط عند الإمام مسلم في صحيحه، وهي من الألفاظ التي انتقدت على الإمام مسلم. كيف الإمام مسلم يروي هذه اللفظة؟ وهذه اللفظة زادها أحد الرواة الذي هنا ذكر القزيمي، هو علي بن مسهر، وعلي هذا ثقة رحمه الله، لكن خالف كل من رواه هذا الحديث عن أبي هريرة رحمه الله، فإن كل رواية جاءت ليس في لفظة إيش اسمه الإراقة. فمن قال بأن الماء نجس استدل بهذه الرواية. ومن قال أن الماء لا ينجس ضعف هذه الزيادة فقط. لذلك انظر إذا رجعت إلى صحيح مسلم تجد بعض العلماء انتقد هذه اللفظة على الإمام مسلم. في الحديث إخوة قد يكون كله صحيح إلا لفظة شاذة. فالشاذ إما يكون الحديث كله شاذ من أوله إلى آخره، وإما يكون فقط لفظة واحدة في حديث شاذة. فقال هذه فقط اللفظة شاذة الذي قال بتضعيفها، لكن الإمام مسلم يرى صحتها أولا، الإمام ابن خزيمة يرى صحتها ورده في صحيحه، الإمام الدارقطني صححها في كتابه السنن، بل أيضا ثبت عن أبي هريرة عنه رضاه كما رواه الدارقطني وصححه أنه كان يقول إذا ولق الكلب في ناء أحدكم فليرقه، يعني الماء. والراوي إخوة إذا أفتى بمضمون حديث هو أعلم الناس بمراد الحديث، هذا من جهة، من أخرى أنه ثابت عنده، فدل على إيش؟ على أن هذه الزيادة ثابتة وليست شاذة كما قالها من قالها من الأمة. إذن إراقة الماء صححها كبار من الأمة، الإمام مسلم وخزيمة والدارقطني وغيرهم، هذا أولا. الأمر الثاني أنه جاء عن أبي هريرة عن رضاه أنه كان يفتي في هذا الأمر، ومن القواعد عند المحدثين أن راوي الحديث إذا عمل بحديثه هو أعلم الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذه الخيش ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام هو إراقة الماء. نأخذ آخر حديث رقم 100 حتى نقف عندنا. نعم، بعد قال هنا حكم آخر، وإذا قطع شزع أحدكم، الشزع وهو السير، سير النعال يسمى الشزع، فلا يمشي فيه حتى يصلحه، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المشي في نعل واحدة. وجاء في رواية عند إسماعيلي تلك مشية الشيطان، تلك مشية الشيطان، أن الشيطان يمشي في نعل واحدة. كذلك قالوا الجورب أو الشراب، الجورب كذلك، إما تلبس اثنين أو تنزعهم كلاهما ولا تلبس جورب مع آخر. الشيخ الباز رحمه الله سئل عن مسألة، قال إذا كان النعل قريب والآخر بعيد هل ألبس القريب وأتي إلى البعيد؟ قال كم بينهما؟ قال خطوة. قال لا تعصي الله في هذه الخطوة. كلام الشيخ باز رحمه الله. فالشاهد أن جاء الحديث بخاري مسلم، يعني لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، يلبسهما جميعا أو ينزعهما جميعا. نعم، آخر حديث ناخذ الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا حديث عبد الجبار، غير أنه قال عن أبي هريرة رواية. نعم، رواية يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ما يذكره العلماء أن الصحابي إذا قال رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده مكرر، نأخذ الشيخ حتى نقف عنده. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده منه، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الوليد بخبر غريب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء. خالد الحذاء، الحذاء لقب له، كان أصحابه يصلحون الأحذية فكان يجلس معهم فسموه الحذاء نسبة إلى أصحابه. فالرجل سبحانه يعني قد ينسب إلى أصحابه الذين يجلسون معه، فهو يقول ما كان صانعا للأحذية ولا يصلح الأحذية، لكن كانوا جالسهم فسمي بخالد الحذاء. أصحابه سبحان الله ما هم معروفين، لكنه لأنه إمام وله يعني مكانته عرف بهذا اللقب رحمه الله. نعم، عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين فإنه لا يدري أين أتت يده منه. نعم أي نبات يدعو. هذا الحديث في غسل اليدين قبل الوضوء. غسل اليدين إذا كان من نوم النهار فهذا مستحب، وإن كان في نوم الليل فهذا واجب. فهذا واجب لأنه لا يدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده. فقال أهل العلم أن هنا المراد نومة الليل كما قال الإمام أحمد، قال لأن المبيت لا يقال إلا في الليل، في النهار ما تقول بت عندنا، إنما يقال في الليل. أيضا جاء في رواية عند ابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من نومة الليل، هكذا جاء في رواية عند ابن ماجه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. نعم هذا قلنا أنه يعني إذا كان نومة الليل فهذا واجب، وإذا كان في نومة النهار فإنها مستحبة. نقف عند حديث أغمية هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.